الصحابوشين فالاك انتنا الصحابوشين معرك من ملكة علم وموقف اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة وشين ما قام من ملكة علم منه وصحابوش ذري الله كونا ملكة من ملكة علم وبياني تفاضلهم صحابوش ارتبرساتو اندن مبلالتو ما براريا النال وبياني تفاضلهم يمبلالتاكو نمهنيتا ان ملكة علم بزهر اسر مالتنا من يلعلو ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوصية ويقبلون أهل السنة والجماعة وتقبلالو ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع قرآن يمتعبت والسنة حديث يمتعون ملك تقبلالو والإجماع يؤلما وتشمس من منك يمتعبت يقبلالو أهل السنة والجماعة قرآن حديث عندهم إجماع الأئمة إجماع العلماء يمتعبت يقبلالو من بتملكته من فضائلهم يصحابيوشن تعلق النتنا ومراتبهم يصحابوشن درجة يتملكها ويفضلون يعدلت قالوا أهل السنة والجماعة ويفضلون يعدلت قالوا قدام النتن يستقالوا لمن أنفك وش إلى وطاع أكال من قبل الفتح كهوديديا سمن من نتبتي كهوديديا سمن من نتبتي يهوديديا سمن من نتبتي بسجد سنو آمسة هجراء سكاهيدين رضي عليه الصلاة والسلام لعمر بلو ودمكة بهدو بسكزين من قرل مشركو شعات قبون بلو عقدواتون بر بزانك زي تدرق يهودي بياسم من الناس بمبال بإسلام تاريخو سكسي هنا تاريخا لو إنما لكتا لنوزش لما أن يوم ويفضلون يابلت قالو أهل السنة والجماعة قدام الناس ستقالو لأنما من أنفق وجل أدرق من قبل الفتح من قبل الفتح كفتح بسيط كدلو بسيط مالتنا من قبل الفتح مالت كدلو بسيط ما أنه هي دلو قزي مشنا وهو صلح الحديبية يهوديبية سمن منت كالزام بسيط إسلامين يتكبلوتن كهوديبية سمن منت بوهالا كتكبلوت يابل طوات شوال مالتنا وعدهم في الإنفاق قبل الفتح وينم قبل صلح الهوديبية كهوديبية سمن منت بسيط وكياو التصوج جنزباتشون يسبت السوج ولا إسلام يمت السوج نفساتشون يسبت السوج فقدامي الناس الله شو كصلح الحديبية بهو على وجه كوطتنا كسلموا السوج كوديبية سمنة بفتنا بهو على اللو راسو درجة اللو مالتنا إسلامي كرمو متقبل من قبل الفتح يالون من قبل الفتح مكة مكة كمكة فتوى بفتنا كتكفتش بهو على بلوم يفسرالو أكثر المفسرين قرآن تفسروا بزي يفسروا تالو ولكن الصحيح تككلن يونا مرجع يالو صلح الحديبيان يوم الفتح وين مدقمو قبل الفتح سبال القرآن يمين اقرأ من نفسره اي من قبل صلح الحديبية كهديبية سمن من نتبه يثن من الثلوث يهونو صحيحو بتاريخي بتنانتنا يهون تاريخ تملك تنبه بمعنى بمعنى مفاكل يتفتر نبه لا تصبوا أصحابي بلو نبي عليه الصلاة والسلام تكوتو معنى نبه يتكوتو خالد بن الوليد انو خالد بن الوليد معنى تناقروتنو عبد الرحمن بن عوف يميقرمو خالد بن الوليد راسو قبل فتح مكة إسلام يتكبلو أهولتو مكاك اللي ينتكال له آها عبد الرحمن ما عندها تنقر بما لفتنو نبيجو عبد الرحمن ما تنقر وكان تكرمو إسلام يتكبلو مكة بالتكفة تقزي عرات برقيل وشناشو بارات تقبات جاسي قبو عندون برقيل سمرا ينبرو خالد بن الوليد نو قبل الفتح راسو إسلام يتكبلو نبرو ولكن عند درجة رانك يسطو النبي عليه الصلاة والسلام بسول الحديبية كالزام بذي تسلام يستقبلونا كالزام بوهارا يستقبلوا تمالكم هذا هو الصحيح ويفضلون أهل السنة وشكد ما يستطعلوا من أنفك وش إلى وطا من قبل الفتح كهديبية من نسبك وقاتل يتفلم على من أنفك وش إلى وطا من بعد وقاتل كما أنه بلك أين يستطع على من أنفك وش إلى وطا صحابي من بعد كذام بهالا أي من بعد الفتح كهودي بياسم من نت بهالا إسلام انت كتقبلو سنة وكادر ربوت كذام بس كادر ربوت انك لمن يستطال وقاتل يتواجر ماشي ماشي كهودي بياسم من نت بهالا وكي كاوتاون كتواجرون كذام بسيط وكي اوتاونا يتواجرون كلمين يستطالو ما بسيط قلت ما هذا الكلام إن كارول هو ديسك ما أقرأه منك ويفضلون أهل أهل السنة والجماعة كدما يستقلوا يعدل تقلوا إنما المهاجرين مهاجروشن كدما يستقوا السؤال كنما على الأنصار كأنصار كدما يستقوا السؤال لقد تاب الله فكتب الله على النبي والمهاجرين والأنصار قرآن راس في زرزر مهاجروا تني تكسنا كذا أنصاروا تنو ميامتوا ميامتوا للزانا فلذي أهل السنة والجماعة بزهوا فتوا ويفضلون المهاجرين مهاجروا تني كدما يسطوا السؤال على الأنصار كأنصار كدما يسطوا السؤال أهل السنة وتقوى ماتوا للزينو مالتنا مهاجر كأنصار كلا الحادي لمن مهاجروا تهول التنقر سبسبال عن نصرة والهجرة سجتنا ارجعتا يعني نيزوال ان الزارمون نصرة بسكان الله وسجتين الله ارجعتا بسكان نبي يوم بك تعرف جنتي ليلة سجتين مبالو معنى قالا بنيتم ان نزيف ولتنا جرناز ويفضل المهاجرين مهاجروا تنا يقدموا اتوالا لا انصار بانصار اسلح ويؤمنون اهل السنة والتامن عنه بان الله قال الله مالتون ام يامن عنه لأهل بدر لبدر سوت اندبلوا اتوال وكانوا يبدل سويت جمو نبرو النبي عليه الصلاه والسلام يبدل زمتا بهولتنيو عامه هجره سيادرغو برمضان 17 وسط نبر يتكهيدو يبدل زمتا يوم الفرقان بلوتال الله ايه باسلام تاريخ يمجمروا زمتا مشريك حقنا باطل يتفالمبات حق ياشنفبات يمجمروا اسلام بهولت جرو ليهد يتنسابات تاريخنا نيجرم تاريخ نيجرم تاريخ لأهل بدر لبدر سوّت سندها لك والله وكانوا نبّروا 300 وبضعة عشر صوصمته عشرة منامن مالتهم بضعة مالت بضعة مالت عشرة منامن عشرة صوص عشرة رات عشرة مز بضعة لهم كان يسكزبين على البطاة القدرة الزمن كاكل يعملوا قدرة بضعة يتبال عليهم فلذي وكانوا نبّروا 300 صوصمته وبضعة عشر عشرة منامن صوصمته عشرة صوص سميلالة صوصمته عشرة رات سميلالة صوصمته عشرة مز سميلالة إن أقل نبرو قدلو قدر على سوك مننا كاسر بلا عسرا من أمن سنكتب كلا من نمو بضعة عشر صوتمتو عسرا من أمن ناشتو النزن سوك الله هندي بلو أسوال اعملوا ما شئتم يفلقا توتن تسجع لكم سروا فقد غفرت لكم ملو بملو مريا سوال بلو أسوال يا سبحان الله لو وجد منهم كبائر زموت بسارانكو الله يمروا سكر إلا بيقلم يمروا يفلقوا النقر بسار حتى كفر بسارا يلالو انه شتو بس كفر دي سرا الله تو بس سطوت مش ارشا لي جنة اندمي جبا ترغلصا بقى من يهون النزي السوج اسلامني مجمرة يا سبحان الله هم اول من اعطى عنقه للسيف من اجل الاسلام لا اسلام بلو مجمرة عن قسم يسطو سوج النزينا شو الله النزينا اعملوا ما شئتم لبدر سوج بك بلو عندي بلو اسوال نابس نبي اعملوا ما شئتم دست على شنسرو قد غفرت لكم مريات سوالله أي فضيلة هذه يا الله كذا مبارك سنك يطورا ودما تكفر سنك لك استفافت روان يأهد أهد لين وصحابة يعلق إذن قل يمجم روان مياسك النقر إذن يمجم روان يبدر اعملوا سروا ما شئتم يفلقاتوا سنسروا فقد غفرت لكم مريات سوالله بخاري مسلم يزقبوا الحديث أنا عن اسمان مريات سوالله كان نزل سويت كبائر قابي قيني مريات سوالله شرقيات بسرونكوا الله توبة ستواتو مجرش عليه جنة جلال الحمد لله دقمو عندن تو بتفات لي مطال لنبان عندن بتاريك الله خصوصنتو عشرة وشوص كمالتن كلهم بإسلام لي بجهاد لي كلهم جمران متنقر والله من دم ما يتصل من دم ما يتمون وبأنه لا يدخل النار إسهات ما يجبان بميلوم يامن على أهل السنة هي يبدر سوتنا ولتنا قراتو تنا حاجين قبل الهديبية بعد الهديبية عند ليلة مهاجروش كأنصاروش ولت صوص تنيا يبدر السوج عرب صوص وبأنه بمهنم يمنع له أهل السنة لا يدخل النار إساس يجبان أحد عندما ما يجبان بايعة مبايعة قال كدان يستقبع باسو تحت الشجرة كذا فاسر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي جند نقر كذا فاسر يهديبية سمم النفسي يتدرق مبايعة تاريخون النوال إن شاء الله يعلم بل عندهم تحت الشجرة إذا فاسر ذكر رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يميلوا ما لك فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة بل عندهم لقد رضي الله عنهم الله كان نزسوا سود الله سوال ورضوا عنه النسم بس تجسسوان تحت الشجرة إذا فاسر قال كدان يتجبابوت ما لك لو اسمعنا انه اللي انتاريكم شرف السنقلة وكانوا نبروا اكثر من الف واربعمائة عندي شو عراس متو منامن نبروا من السيدة عندي شو عراس متو منامن عندي شو عراس متو اكبابي صحابيوش نبروا የሁዴቢያ ስምምነት ጊዜ ዛፉ ስር የተደረገ ስምምነት ነው። ነብዩ ጋር ሙባይ አያደረጉ ቃል ኪዳን እየገቡ በቃ ዑስማን ተገሏል ሲባል የዑስማን ተገሎ አንመለስም ቀጥታ ጦርነት እንገባለን ጂሃድ እንገባለን አሉ። ቃል ግቡልኝ አሏቸው። ነብዩ ጋር እየመጣ ቃል እየገባ ይሄድ ነበር። ቃል እየገቡ መጨረሻ ላይ ነብዩ እቺ ዑስማን ጅናት እቺ ኔናት ለዑስማንም ቃል ገብቻለሁ አሉ። ሙባይዓ ማለት ነው። ስለ ዑስማን ብለው ለዑስማን ሙባይዓ ውስጥ ራሱ ዑስማንም እንዳለ ነው። ግን እሱ መካ ሄዷል። ይሄ ራሱ ዑለማዎች ምን ይላሉ? ለዑስማን ቃል ሲገቡ ዑስማን በህይወት እንዳለ ያረጋግጣል ይላሉ። እንተቢሁን ምን ሀዘ ለማንኛውም 1400 አካባቢ የነበሩ ሱሐቦች ወየሸሃዱነ ቢልጀና አሁንም ይቀጥላል። አህሉ ሱናዎች ወየሸሃዱነ ቢልጀና አምስተኛ ነው። ወየሸሃዱነ ቢልጀና በጀነት ይመሰክራሉ። ለማን? ሊማን ሸሂደ ለሁ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ጀነት ለመሰከሩለት አካል ከለአሸረቲ አስሩን ይመስል ከለአሸረቲ ሙበሽራ አስሩ ጀነት የተመሰከረላቸውን ይመስል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡበክር ፊል ጀና፣ ዑመር ፊል ጀና፣ ዑስማን ፊል ጀና፣ አሊ ፊል ጀና፣ ጦልሓ ብኑ ዑበይድላህ ፊል ጀና፣ ሰዒድ ብኑ አቢ ወቃስ ፊል ጀና፣ ሰዒድ ብኑ ዘይድ ፊል ጀና እና ዙበይር ፊል ጀና እያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብዱራህማን ብኑ አብደላህ አባ አብደላህ ብኑ ጀራህ ፊል ጀና አስሩን ሰዎች ጀነት መስክረውላቸዋል። አስሩ ከልዓሸረት ልሙበሽራ ብልጀና አስሩ ጀነት የተመሰከረላቸዋሉ። አስር ሰው ብቻ አይደለም ጀነት የተመሰከረለት፣ በጣም ብዙ ሰው ነው ጀነት የተመሰከረላቸው። ግን አንድ ቦታ ላይ ነቢዩ ስማቸውን እየዘረዘሩ በአንድ መጅሊስ ላይ የተናገሩት ናቸው። እነዚ አስሩ ከልዓሸራ አስሩ ሰዎችን ይመስል ወሳቤት ብኑ ቀይስ ብኑ ሸማት ሳቤት ብኑ ቀይስ ብኑ ሸማትን ይመስል ይህም ሰውዬ ጀነት የተመሰከረለት ነው። እነ ሐሰን እነ ሁሴን ተመስክሮላቸዋል። ሰይዳ ሸባቢ አህል ልጀና ከጀነት ወጣቶች የጀነቱ ወጣቶች ዋና መሪ አለቃዎች ብለዋቸዋል። ፋጢማ ሰይደቱ ኒሳ አልጀና ብለዋታል። የዱንያም የጀነትም ታላቋ ናት ፋጢማ። ኢብራሂም እነ ለሁ ሙርዲዐን ፊል ጀና የነቢዩ ልጅ ኢብራሂም ጀነት ውስጥ ጡት የምታጥበው እናት አለችው ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኸዲጃ የነቢዩ ሌሎች ሚስቶቻቸው ሁሉ ጀነት ተመስክሮላቸዋል። ቢላል ብኑ ረባህ የእግርህን ድምፅ ጀነት ውስጥ ፊት ለፊት የሰማው ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። መስሩዕ የሆነችው ሴት እቺ ስትወድቅ የነበረችው ሰብራ እኔ ወድቃለሁ አለቻቸው። እጋለጣለሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሏት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰብራ አድርጊ ጀነት ታገኛለሽ አሏት። ሰብራ አድርጋለሁ እሺ፣ ግን እንዳልጋለጥ ብቻ አፍረተ ሰውነቴ ገላይ እንዳይጋለጥ ዱዓ አድርጉልኝ አለቻቸው። ፈደዓ ለሃ ዱዓ አድርገውላታል። እና ወሳኢረ ሰሐባ ሌሎችም ሰሐቢዎች አሉ ጀነት የተመሰከረላቸው ሰነራሁም ኢንሻአላህ። ከልዓሸረት ልሙበሸራ አስሩ ጀነት የተመሰከረላቸውን ይመስል ወሳቤት ብን ቀይስ ብን ሸማት ሳቤት ብኑ ቀይስ ብኑ ሸማት የሚባለውን ሰውዬ እነሁ ሚን አህል ጀና እሱማ የጀነት ሰው ነው ብለዋል። ይሄ ሰውዬ እንትን ብሎ ነበር ላተርፈው አስዋተኩም ፈውቀ ሰውቲ ነቢይ የሚለው ቁርአን አያ ማለት ነው። ከነቢዩ ድምፅ በላይ ድምፃችሁን ከፍ አታድርጉ ሲባል በቃ አልበለዚያ ሳታውቁት ድንገት ስራችሁ ሊባክንባችሁ ሊካበስባችሁ ይችላል የሚለውን አያ ሲሰማ ደነገጠ። ካነጀህ ወርየር ሰው ድምፁ በጣም ከፍተኛ ነው፣ ይጮህ ነበር። ይሄማ በቃ እኔ ሆነኝ አለቀልኝ አለ። ቤቱ ተቀመጠ። ቤቱን ዘግቶ ማለቀስ ሲጀምር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የት ጠፋ ሳቢት ብኑ ቀይስ ነው? አይ ሳቢት ብኑ ቀይስ እኮ በዚህ ስጋት እያለቀሰ ነው ሲሏቸው፣ አይ ችግር የለም እሱ ከዚህ ውስጥ አይቀላቀልም። እነሁ ሚን አህል ልጀና ንገሩት የጀነት ሰው ነው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስክረውለታልና ነው። ወሳቢት ብኑ ቀይስ ብኑ ሸማት ወገይሪህም ሌሎችም ምን ሱሐባ የተለያዩ ሱሐቢዎች አሉ። እነዚህም ነብዩ ጀነት የመሰከሩላቸውን አህሉ ሱነቴ ወልጀማዓው ጀነት ይመሰክሩላቸዋል። ለአነሁ ሳቢት ስለሆነ ከዛ ውጭ ያለ ሰው ግን አንድ ሰው ቢሞት ይሄ የጀነት ሰው ነው ተብሎ መናገር በጣም አስጊ ነው፣ አደገኛ። ወላኪን ልዑለማ ከዑለማዎች ውስጥ እነ ሐሰኑል በስርይን እነ ኢማሙ አሕመድን እነ ሻፍዕይን የመሳሰሉ እነዚህማ የጀነት ናቸው ብሎ ቢናገሩ ችግር የለም የሚሉ ባዕድ ልዑለማዎች አሉ። ወላኪን ይሄ ሸይ እከሌ ሸሂድ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ሰማዕት ሆኖ ሙቷል ሸሂድ የሚባል ነገር አለ። አሁን ጃል ላይ ሲሞት ሀዳ ሸሂድ ይባላል። እንደዚህ አይነት ምስክርነት መስጠት አይቻልም ነው የሚሉት። ለምን ፈከይፈ ተሻሃዱ ለሁ ቢልጀና ማንም አያውቅም ጀነት የገባውን ነብዩ የመሰከሩለትን ብቻ ነው መመስከር የሚቻል። ከዛ ውጭ ሸሂድ ነው ብለህ ከተናገርክ ራሱ ሸሂድ ነው ማለት ጀነት ተመስክሮለታል ማለት ነው። ቆጠብ ማለት አለብን። ወለው ማተ ፊወሰጢ ጀይሺ እስራኤል አው በይነ ወሰጢ ጀይሺ አሜሪካ ቢገደል እንኳ ሸሂድ ነው ብሎ መናገር በጣም አደገኛ ነው። ሊአነሁ ሸሃደቱ ለሁ ቢልጀና አነቢ ስለ ላ ሰለም ማለም የሻሃደሁ ረሱል ለሁ አረሱል ስለ ላ ሰለም ለነሻሃደ ለ وغيرهم من الصحابة ليلوشهم صحابيوشين مثلا ويكررون أهل السنة والجماعة يامنا له يارجاقت له بما تواتر به النقل بحادث يدرسنا عن أمير المؤمنين سلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بتواتر يدرسنا له سلسهم أهل السنة والجماعة يارجاقت له ويكررون يارجاقت له بما تواتر به النقل حديث بمت أبت مانو بتدقى قامي حديث وشيزو تيمت وثمالك عن أمير المؤمنين سلتعلق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله سرح يكبل السنة وغيره سلليلوشم من أن خير هذه الأمة كعلي بن أبي طالب بتواصل يدرس النهي علي بن أبي طالب يستنقر صلى سلسونه ويكررون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين كعلي بن أبي طالب يدرس حديث صلى بتواصل يمسى عثر مالتنا كعالي ابن أبي طالب يتوسد الله ويكررون أهل السنة والجمعة يارجاق قطال بما تواتر به النقل حادث عثروا قدر رساته بتواتر قدر رساته كما انتيزوا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب تيزوا يدرسنا من يمين وغير كليلوشم كعالي موش قالوا ليلوشم صحابوا يزقبوتان من يمين يا زقبا من أن خير هذه الأمة يزشت أمة ثلاث أمة كدانيوسو بعد نبيها كنبي أبو هالة كمحمد عليه الصلاة والسلام كرسول الله أبو هالة أبو بكر الصديق ناشو ثم عمر كذا عمرنا إيه اتفاق اللبت اتفاق إجماع ما اللبت اللو إجماع العلماء ما اللبت كنبي عليه الصلاة والسلام أبو هالة أبو بكر الصديق مهون كأبو بكر الصديق قبطلو عمر مهون إجماع اللبت كذا قتلوا علينا علم عثمان خلاف اللبن ولكن نصح عند أهل السنة والجماعة كأمر قتلوا منه عثمان كذا قتلوا علينا واستقر أهل السنة على هذا الرأي فزلين قتلوا ولكن عند العلماء يتوسن خلاف نورا فأبو بكر النابع عمر قدم تكتل خلاف اللب إجماع اللبن إجماع الأئمة لهل عرفتم أئمة استثمامتوان للوتهم إمام استثمامتوان محدثهم هلهم تثمامتوان يا تثمام ميلا فنبي قتلوا أبو بكر كأبو بكر قتلوا عمر إلا الشيعة إلا الرافضة الذي لا يعتبر أقوالهم إن السنوك قد شرح على قام ما يقبهم عن نتكبلهم عن ثمانهم ما تنين من لهم يا رافضة كنبي قتلوا من نونهم يلوك إيش الشعاتوك من دون يلوك عاليينهم عاليينهم أبو بكر صدق أن عمر عندهم يسربوا أسوال يرغم أسوال عام تمكاكره لتسويشي سروا سيرا يزي سيرا وطيفنوا على من يحرام مثالهم بلوكهم شعاتوك نبيون دموتو علي سلطان بيزنورو أبو بكرنا عمر تسمامتو براساكيو قال كيبان حزبون باستر مسلم نورو عند الزهين السلام بالك أفضان البرنامي هي شبعاتون في بقوما لسنا على السنة والجماعة وسكن أبو بكر ثم عمر يكتلا ويثلثون صوصتن يادر قالوا أهل السنة ويثلثون صوصتن يادر قالوا مانن بعثمان عثمان صوصتن يادر قالوا يادر قتال ويربيعون فارستن يادر جاس كمتوتال مانن بعلي رضي الله عنهم علي رضي الله عنهم أجمعين كما دلت عليه الآثار تقصوص لم يتقومت كما دلت عليه الآثار تقصوص لم يتقومت عند ذنهم يتقومتوا مجمّر يا من؟ أبو بكر كذا عثمان إهما يعلمهم خلاف مالكم كذا عمر كعمر قتلوا عثمان تسليش يمي أدركت مع الخلاف مع الخلاف ومنهم من يقدم علي على عثمان ومنهم من يقدم عثمان على علي وهذا هو الثالث عند أهل السنة والجماعة وكما أجمع الصحابة صحابية كل من تسمامه على تقديم عثمان ما تقدمه تلك البيعة بيع على عثمان صحابه شراس تسمامته ما تقدمه إني قرمه أبو بكر صديق نبي سيموته أكلي التخاب لو عالتنا قرم قلت بهنا نقر عالتنا قرم ولكن قلت يهونا يهونا ودى قلت أربي على نقر على نبي تامه وتنيته ويالله ما ننبر صلاة يفقد الملوك أبو بكر أستجد أسهدو نظرو نبري مثال هيدو أبو بكر أستجد بلوك برن هل زقو يا أبو بكر مسكوت ستك أرال هي راسو بتعام بزو نجران بزو نجران بتعام بزو تاريخو تاثر وشار كذا عمر عمرن أبو بكر سيموت عمر متكا تالبت بلو عمرن تكا هي تقري عمر سيقجد دلوغن لموت وقا بلاي عاسبكم كان يقتلوا عثمان علم سجست سويت قالوا نبي ودوا الله يموتوا ان عبد الرحمن بن عوف ان عثمان ان علي يمساسلوا قالوا كان الناس كيف لقاتوا تمرطونا مبايع ادركونا ودا امير النت امطوا لاشي صحابوش تسمامونا ماننا متو عثماننا متو بقى عثمان متو عثمان صحابات تسمامتون سلطان يفتحاتهم يزان ساعات علي يمقاوم يشيلوا نبر فجلا يمياموا اشو بحالك والله وسمعتها في حوار صريح بعد التراوح اللي فات الديمقراطية المتبال شانال لك الديمقراطية وين المستقلة المتبال شانال لك بعد رمضان حوار صريح حوار صريح بعد التراويح يمني البروغرام لك الزالي شعاتو سنة سنوشن يقربوا أشياء عام نيجر مكركر الله علي يزان ساعات عثمان قال مبايعة في الدرق علي يالنبدرو علي يالنبدرو ما تسار شخص مبدر تاريخ اندزان منيرو يا علي لعثمان قال كيلان سيقب علي يبوثه لعالم نورو هك اومون يتقو مالقلو انتن يوم اتعبلو هذا اثر بعثنا انتن اعطاسي سمفترا سبب لنا لارد ياتي كتفتنا فيهم تاريخ من اين وجدتمو كيتاق النشوت كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه ولا تقبني عثمان صحابه تسمان طوال وكما اجمع الصحابه صحابه كل تسمان طوال لا تقبني عثمان عثمان بما تقدم في البيعه قال كدانو لا مع ان بعض اهل السنه كاهل السنه وتتوسلوا كانوا نبروا قد اختلفوا قد فتروا اهل السنه وراسوا ليونتان اهل السنه في بعض اهل السنه راسوا الله قد اختلفوا تغيرت في عثمان فلا عثمان تنش خلاف الله وعلي رضي الله عنهما فلا علي تنش خلاف الله بعد اتفاقهم كتسمعوا بها لأهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر متقدماتهم أيهما أفضل كمانينيو وكمانينيو مبلت عند اللبت كتسمعوا بها لا سلا علينا سلا عثمان جن قتت الله حتى بين أهل السنة مالتنا حتى بين أهل السنة حتى بين أهل السنة خلاف الله خلافات ولا ما أهل السنة ما كاكلين لهم بيجر بخلافات ستات كونة مجمري أبو بكر نو هزاك قتلو مانو عمر نو هزاك قتلو عثمان نو هزاك قتلو علي يهي يا خلافة ويا سلطان يا سلطان شكتلو لا أهل السنة وخلافين لكتو درجة لينو ما أرج لينو بكا لمستاني خلافة النسل تاكوار اللي ميالو درجة يوو دار درميالنا يبدل السوج كنتنا سوج سبلتعلو يعني سننا قر من دنو يا درجان درجة عمل أشوف مالتنا الله زنتي الله أشوف وينم كذب يسرو ينبرون بمن ملكت مالتنا بدون بيجي التناس جروت مع رجال كذوس عشر وسن يلك أمن سناي مجمر على يمنك أمن تو أبو بكر كذا قتلو عمر كذا قتلو عثمان كذا قتلو علي درجة خلاف على ما خلاف على ما بتكلم لمن عثمان إجماع الصحابة الصحابة وسمت صوتها بخلاف ولا رجل عهد السنة وشني قاتوس بخلاف عصت أقوله بسلت أمر رجل بدرجات سولين بدرجات سولين الناس يمينة تذكر بأهل السنة وشمكا كلاهم خلافية تفتروا من دلنا عثمان كعلي كدمي علو عرلم علي ينول علو بمن درجانا بخلافة سولين ده انتن ليك على قلبات بخلافة عرلم خلافة مالا السلطان مالا سنة بسلطان السلطات عرلم يا عما عرفتم مستيقون تبقوا بالزون ومتكمت يالبت خلافة اللي بأهل السنة مكا كلاهم نزان بسوط بدرجانو بسرا درجانو بسرا درجة كحديث الله شو نبي يسكت وشو سنة مع رجال يعني إنه ودر دور الله شو إنتي خلاف على إما عرفتم كذا أنت كثر الله شو أنت أبوك وين كانوا بس كذا كليت كم مثلا خلاف الله شو مثلا مع أن بعض أهل السنة كانوا نبروا كذا اختلفوا فجاي سؤال في عثمان وعلي بعلي جنب عثمان لي ثم النتي الله شو بعد اتفاقهم كتسمع مبهلا على تقديم أبي بكر أبو بكر بما تقدم وعمر عمر بما تقدم أيهما أفضل من يشوف بلاش عندهم زلي خلاف الله ما لن ينسو بلاش عندهم أفضل أفضلية ليس تقديم الخلافة ولكن الأفضلية في الدرجة في المرتبة يا درجة يا ما أرقنجي يا خلافة لله يا خلافة مع أبو بكر عمر عثمان علي بك عبده خلافة لله بين أهل السنة بين أهل السنة خلافة ما نسمع بدرجة مهمنا عندك على طلبة سوادر فقدم قوم عثمان وسكتوا من هذا الربو كأهل السنة فقدم قوم يتوسّم السوّج أقدمه عثمان عثماني كأني أسكت فينا وسكتوا حتى عرفتني علي جلاله أبو بكر بدرجة أبو بكر يبلطال لإسلام بعد ذلك حسوات ونا بتلاقي نجر علي أبو بكر يبلطال كذا عمر كذا عثمان لنا وسكتوا حتى جلاله ما نيلو علي يسيلو ما لكم عندك أو لا وربعوا بعلي ليلو تدمو من هذا قالوا فقدم قوم عثمان عثمان صوصتني هذا قلنا وربعوا بعلي علي عرفتني قولتني قولهن وقدم قوم عليا ليلوش دغمو ابو بكر عمر علي يلونا كذا عثمانن يادرقال ثوس وقومن توقف قط يقطم يالوان ابو بكر عمر بلو علي عثمانن يبالون عندن ما يتقدم زين يالون مال توقف يادرقوا الله የኺላፋውን አይደለም ኺላፋው ላይ ማግጭት የለም ዑስማን ነው ሶስተኛው አራተኛው አለ ይሄ የስልጣናት ከታቱ ማለት ነው ስለዚህ ለከ ነው ገልጻችኋል ይሄ ግልጽ ነው አይደል ወረብዑ ማለት ምን ማለት ነው እስኪ ስንት ቀውል አለ እዚህ لكن ነገር ግን استقر امر اهل السنه يا اهل السنه والجماعه اقوام قد بلوال على تقديم عثمان عثمانن بماستقدم ثم علي كذا علي كذا علي بدرجه بخلافه بخلافه ما خلاف بين اهل اكثر اهل السنه بالجراين استقرار يا بنت صنتوال معناته ولكن استقر اقواماتهم صنتوال اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه اقوام صنتوال بمن لا على تقديم عثمان عثمانن بماستقدم ثم علي كذا علي بماستقدم عندي قول ابو بكر عمر عثمان علي ايه عند راسني قالوا يا اكثر اهل السنه والجماعه ليلوتي دغمو من يالالو ابو بكر عمر يلونا ساتنم ليلوتي دغمو من يالالو ابو بكر عمر عثمان يلونا من يالالو سات يلالو اراتنيو نا يناغرو معناتنا بقى اراتكو زين يعني ارجباتكم ابو بكر عمر عثمان علي ايه انيام اقوام نور يا اكثر اهل السنه اقوام ايه بقى عند ازو اهل السنه وتس دمو منو ميلالو ابو بكر عمر يلونا زم ميلالو وهم دغو ابو بكر عمر عثمان يلونا زم ميلالو ايه ما ده تربي ما ده اللي ده اللي له አራተኛው ቀውል ማለት ነው አሊየን አራተኛው ቀውል ማለት ነው አይዮ አቡበክር ዑመር ዑስማን አሊ አንድ አቡበክር ዑመር ዝም አቡበክር ዑመር ዑስማን ዝም አቡበክር ዑመር አሊ ዑስማን አራት ቀውል ነው ያለው ማለት ነው አሉ ስናውት አራት ቀውል ነው ያለው ከዚህ ምናውጣው አራት አሊን ዝም ያሉት ለማቀዳደም ደረጃ የሁለቱን ደረጃ ግልጽ የሆነ ነገር አላገኘንም ብለው ነው ዝም የሚሉት ቁም መሰከተ የሚለው ማለት ነው አስማንን ያስገቡና አራተኛ ላይ አልይ ይገባል ላይገባም እና አብዱራህማን ነው አውፊ ኖራሉ እና ኻሊድ ኖራሉ ከነዛ ጋር ውድድር ሊገባ ይችላል አልይ ብለው የንተን የማዕረግ ደረጃ ሲሆን ነው የኺላፋ ከሆነማ አራተኛ እንደሆነ በእና አንስና ኺላፍ የለም የኺላፋ ኺላፍ የለም ከዛ ውጭ ባለው ደረጃ ነው ያወዳደሩ ይሄን ነገር ያደረጉት ሶ አራት ቦታ ይተበ አራት አይነት አመለካከት ያለው አስማን አቤታ ነው ግልጽ ነው ገብታችኋል አሸር ወደ ማብራሪያው እንግባ አይ እንት ዑለማን ስራ ሲከለከላሉ አንተን እኮ ነው አሁን شهيد نو بله مناغرو بطاني يكبدان شهيد نو بله مناغر يكبدان شهاده كل ينورو يخلال الا يلاچوم اكو معناتا ادنا لمثالي وچ لا يمثال مانيوم من مين يادرج يميواغا اكو الله شهيد كل يون يخلال الله يمر يونال اناكم شهاده درجه لي تسدو يخلال غير اهم شهاده مسكرنت اندز بلا اكلي شهيد نو يميل انتن عتس محمد شهيد نو عتبل كمال شهيد نو عتبل يكي شهيدنت مسك شهيد معناتا يجنت اورد مسكر كلت معناتا يي نغر اندا يفتر እንጂ አማ ደረጃውን አያገኝም ማለት አይደለም شهيد يميون سوو تشالو بشهيد النت ما ادغ ياغني الله ياغني مالك ادلم يتواغا ስለአይን ወታደር የአሜሪካ ወታደር የሚዋጋ አጀነት ያገኝ ማለት አይደለም ሸሂዱ ነው ሙጃሂዱ ነው ሞቶ ጀነት ሊገባ ይችላል አይገባም ማለት አይደለም ወላኪን ከማል የሚባለው የት ነው ሞቶ እስራኤል ወታደር ጋር ሲዋጋ ነው ሞቶ ዛ ተገደለው ከሆ ሸሂድ ካል ምስክርነት እየሰጠ ነው በቃ የጀነት ማረግን ትኬትን ሰጣው ማለት ነው ይሄን ነገር አታድርጉ ምንም ነው ዑለማዎች እንጂ ወሚንሁም ሲ ኺላፍ ኺላፍ አለ ወላኪን ተአድቡ አውላ ወጣ ማለት ይሻላል እንጂ እንዲህ ይቻላል የሚላሉ ሸሂድ ሸሂድ ሸሂድ እየተባለ ይጠራል بين الشيخ رحمه الله الله يذن الله كنا شيخه ابرطوال في هذا المقطع في هذا المقطع بظهر الاثر معناته بظهر الاثر بذي كفل معناته من كلامي تفاضل الصحابه يصحابوتين مبلال تناغروال بعد ان بين كجلصوا كبرار بحالا بين الشيخ رحمه الله الله يذن الله كنا جلصوال في هذا المقطع بظهر الاثر من كلامي ከነገግራቸው በዘረ እስር ምንን ገልጿል ተፋضل الصحابه صحابዎች እንደሚበላለጡ بعد ان بين كገለጹ በኋላ فيما سبق فضلهم عموما فيما سبق ባለፈው እስር ከተናገሩ በኋላ فضلهم የሷሃቦችን ታላቅነት عموما በአጠቃላይ የሁሉንም ታላቅነት ከተናገሩ በኋላ ስለምናቸው ተናገሩ የርስ በርሳቸውን ደረጃ የነሱን ደረጃ ደግሞ ገለጹ ወመቂف اهل السنه والجماعه من ذلك የሷሃቢዎች መበላለጥ ላይ ደግሞ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አቋም ምን እንደሆነ በዘረ እስር ገልጿል ማለት ነው ሸኹ ረህመቱላህ አለ ፈቀውሉ የሚለው ለምሳሌ ወይቀበሉና ይቀበላሉ አይ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ይቀበላሉ ምንን ማጃአቱል ኪታብ በቁርአን ይመጣ ወሱና በሐዲስ ይመጣ ወልኢጅማ የዑለማዎች ስምምነት ያለበትን ይቀበላሉ ወልኢጅማ ማለት አይጅማዕ አልሙስሊሚን የሙስሊሞችን ስምምነት ይቀበላሉ ሚን ፈዳኢልህም በሷሃቢዎች ደረጃ ወመራቲብህም በሷሃቢዎች ማዕረግ ይሄንን ይቀበላሉ በቁርአን የመጣ ደረጃ አለ በሱና የመጣ ደረጃ አለ በኢጅማ ሙስሊሞች በመስማማት ደግሞ የሷሃቦችን ደረጃ ይተናገሩታል ያንን ይቀበላሉ አህሉ ሱናዎች ወከፋ በሃዲህል መሳዲር ሰላታ በነዚህ በሶስት ምንጮች በቂ ነው ሻሂደን ከመስክርነት በኩል አላፈብልህም ለሷሃቢዎች ታላቅነት ለሷሃቢዎች ታላቅነት ከሶስቱ ምንጭ በላይ ምንም ለነዚህ ደረጃ የሚናገር ከዚህ በላይ ከቶ የለም ምን ቁርአን ተናግሮላችኋል የነብዩ ሱና ተናግሯል በዛ ላይ አእማዎች ደግሞ ተናግሯል ከዚህ በላይ ምን ምንጭ አለ ወከፋ በቂ ነው በሃዲህ ለመሳደድ ሰላሳ እነዚህ ሶስት ምንጮች በቂዎች ናቸው ሻሂደን ከመስክርነት በኩል በቂዎች ናቸው አስተማማኞች ናቸው አላፈብለም ለሷሃቢዎች ታላቅነት ثم انهم كذا الناس ليسوا عدلهم على درجه واحده باند درجه على عدلهم صحابيه صحابه كله تمثاثين ما له عدلهم ثم انهم صحابيه ليسوا عدلهم على درجه واحده باند ما ارق لاي باند درجه على عدلهم في الفضل بما ارق باند درجه على عدلهم بل عندهم بحسب سبقهم الى الاسلام وده اسلام قدموا انداغباباتهم وده اسلام بحسب سبقهم انك قدنا انداقدادماچو نو الى الاسلام ودا اسلام انداغباباچو نو والجهاد ودا جهاد قدمو انداغباباچو نو والهجره بسجدتم اندزحو اندسجدتم يمجبالو يراساچو درجه استطاطالو استطاطالاچو درجه استطواچو بلچي بحسب سبقهم الى الاسلام ودا اسلام قدمو ما نيجباو ما نو قدمو يجباو يالجباو والجهاد جهادم لاي قدمو يتواغا حالا يتواغا يلايا والهجره سجدتم بمهيد اندزحو በስደትም ቀድሞ ይሄደ ተናንትና ይሄድና ዛሬ ይሄድ እኩል አይደለም ደረጃው ራሱ ይግራ በጣም ያበላልጣቸው ወዲ ሐሰቢ ማቃሙ ቢ እንደ አፈጻጸማቸው ነው ምን አዕማል በትራ ትጃሀ ነብይህም ለነብያቸው ትጃሀ ነብይህም ለነብያቸው እንደሰሩት ስራም ወዲኒህም ለዲናቸው እንዳደረጉት አስተዋጽኦ ወረዲየላሁ አንሁም አላህ ስራቸውን ይቀበላቸው ደረጃቸው ሲሰራ በመንድነው ወደ እስላም አገባባቸው ወደ ጂሃድ አገባባቸው ሂጅራም ላይ እንደዙ ወዲ ሐሰቢ ማቃሙ ቢ እንዳፈጻጸማቸውና እንዳደረጋቸው ምን አዕማሊሂ ምን አዕማሊን ስራው የተለያዩ ስራዎችን እንዳሰራራቸው ለማን ትጃሃነ ቢይም ለነብያቸው ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወእነ ምን አመኒ الناس علي بماله وصحبته ابو بكر الصديق ነው እኔ ላይ ጥሩ ለኔ ጥሩ ለታከዋሉ ሰዎች በጣም ቅድሚያ የሚሰጠው በገንዘቡም በጓደኝነቱም አቡበክር ስድቅ ነው ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ምን አመኒ الناس ነው ወዲ ሐሰቢ ማቃሙ ቢህ ምን አዕማል እንደየሰራቸው ነው ትጃሃ ነብይም ለነብያቸው እንዳደረጉት አስተዋጽኦ ነው ወዲንህም ለዲናቸው ወረዲየላሁ አንሁም الله سرعتشون يتقبلاتشون ولذلك قال الشيخ رحمه الله الله يزن الله سونا شخو انده لالو ويفضلون يعدلت قالو كلمة يسد قالو من أنفك وشيا وشتان من قبل الفتح مكة كما انتنا هديبي أسمم من نسبه وإن مكة كما كفت وبهت في تفسير من العلماء ويفضلون من أنفك وشيا وشتان كلمة يسد قال من قبل الفتح كفت وبهت وشيا وشتان وهو فتح مالك صلح الحديبية فهديبية أسمم من نسبه لأن الله الله سماه فتحا الله فتح بلو أرتوتال بقوله تعالى بملو قالون دسيل أرتوتال إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك إنا جل أبقونات أسمه لا شوى النبي عليه الصلاة والسلام فتحا مبينا قلت هنا جل فتحنه لا شوى النبي عليه الصلاة والسلام إيه فتح ما أنه سبال وذلك هو المشهور تواجع علماء الزند الناس صحيحه أن المراد بالفتح فتح بملو يتفلقوا جل بملو صلح الحديبية يهوديبية اسم من نسنه لأن سورة الفتح مكنايتهم سورة الفتح نزلت عقيبة خسوك الثلاني وردته مكة كما اتكفت بفت كهودي بياسم من نسبه على سورة فتح وردت إنا فتحنا لك فتحا مبينا لك مكة تقولوا كما ترقوني لك سلحة الحدي بيامي هنا عندنا بالدين لأن خالد بن الوليد تاريخ فيهن متقوم أننا لما نسمه يهودي بياسم من نسبه لهم مكة كما اتكفت بوالا بيهن نرو سورة الفتح وردته مكة لهني سلال بلن لم تكثر من كل نبر فلذي لهديبية الكوثر والهديبية نزلت عقيبه عقيبه مالتون كسوك السلام مالتون كسوك حال هديبية قتلوا له والهديبية هديبية يمبالو بئرون بئرون يونا بئر كرقوار وهما قوريا اللبتا كابينو قربة مكة مكة كابابي مجنين هون جدا مبالونا مكة مكة كالي يمسجن بئر ونس وينم ጉድጓድ ያለበት ቦታ ነው ውሃ የተለያየ ነገር የሚያገኝበት ቦታ ነው ውሃውን ተጠቅመው ነበር ቦታው ላይ እየተፈሩ ወልሁዴቢያ ሁዴቢያ የሚባለው ቢሩን ጉድጓድ ያለበት የውሃ ጉድጓድ ያለበት ቦታ ነው ቁርበ መካ መካ ቀረብ ብሎ የሚገኝ ቦታ ነው ሁዴቢያ ግማሽ ፓርቱ ሐረም ውስጥ ይገባል ግማሽ ፓርቱ ከሐረም ውስጥ ነው ሁዴቢያ ሐረም ውስጥ ወደ መካ ቀረብ ያለ ነው ማለት ነው وقعت عنده الذهب አካባቢ ተከስቷል ታሪካዊ ነገር ተከስቷል ሁዴቢያ ቁርበ መካ መካ አካባቢ ያለ ጉድጓድ ውሃ ያለበት ምንጭ አማካሪ ሲሆን ወቃዓት عنده እዚህ ሁዴቢያ የሚባለው አካባቢ ላይ ተከስቷል ተፈጥሯል በታሪክ አልበይአ ቃል ኪዳኑ የተፈጸመው እዛ ነው ተተሸጀረቲን ከዛፏስ ካነት ሁናከ እዛ ቦታ ላይ የነበረች ዛፍ ነበረች እዛ ቦታ ላይ የነበረች ዛፍ ነበረች ዋርካ ነው ተብሏል ይርሐሙከላህ ዋርካ ነው ተብሏል ወይንም ሲዝክ ገባ ገባ ዛፍ ነው ተብሏል እንደዚህ ዋርካም ነው ተብሏል ገባም ነው ተብሏል ዛፉ ስር ነው ቃል ኪዳን የተካሄደ ያ ዛፍ የሚገኘው የት ነው ሁዴቢያ የሁዴቢያው ስምምነት ይባላል ሙባያው የተካሄደው እዛው ነው ስምምነቱም የተካሄደው እዛው ነው እንኳን ደሞ ቦታ ማለት ነው ሁዴቢያ ወቃት እንደል በይአ عنده እዚህ ሁዴቢያ የሚባለው ቦታ አካባቢ ላይ ተከስቷል አልበይአ ቃል ኪዳን تحت ሸጀራ ከዛፉ ስር ካነት ነበረች ዛፍ እዛ هناك الزابوت علي الزاكا بلاي بو الزاف نبرج السواسر نتكايرو قال كدان حينما صد المشركون مشركوت بملتو باق قدو قزي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاك تنيا باق قدو عشتو قزي وأصحابه صحابوت سنن باق قدو عشتو قزي عند خلي مكة مكة كمجبال الناس ضايعوه الزابوت علي نبيون قال كدان قبو الله شو صحابيو على الموت لما موت قالوا يقبو تحت الشجراو كذالي هيدو نبرج نام جمرا من دنو التاريخو كما يلي النبي عليه الصلاة والسلام لعمران برود مكة هيدو عمران لما عدد سيهدو بسجستا نوعا مثلهون يبدر الزمجة كدرقوال يأهد طور النتكة هيدو بطعام تقول طوال عصبو سقرشو سكارنو يأهد طور النت يبدر طور النتكة هيدو كان نزام مالقوال كان نزام مالقوال جين حارم بوتا لأي طور النت سلم ما يفتقد سلم ما يواقو عامنو يالي طور النت سفر اطلاعته سمجبات مالتنا من الحجب الله آمين أدركوا تعالى مكارا أي قدر حارموا استمالة النبي عليه الصلاة والسلام صحابه الشاشين يزوبة سبسة يوامد هير يهير يالله لمن محمد مدتاكن صحابه أي قبات المالي لمن لا تقول العارب أن محمد وأصحابه دخلوا مكة عنوى فقد محمد إنا صحابه مكة تسو قبوكو قريشو تناشن نفاش بلو من بنيالي لسالك ابن عارب أن نفكدم أي قبات المالي هربا قصد قبالة أمراني مثلا أي قبات ከዛ መጨረሻ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተለያየ ሙፋወዳ ካደረጉ በኋላ አሊ እንተና አላቁ ዑስማን ወደ መካ አላቁ ሄድና አንተ ዳዕዋ አድርግላቸው የመጣሁት ደግሞ ለጦርነት ለዘመቻ ሳይሆን ዑምራ ለማድረግ ብቻ እንደሆነ ንገራቸው ምክንያቱም عثمانن يمرطو كليلوچ صحابيوچ يدق عثمان بزو زرو سفا على سلهونه تقاتا يدرسبتن بلهونه لك عثمان مكه كجبا بوحالا صفاح صائح ان عثمان بركوتي عثمان تجدل يمين الشيطان شوها بجين ساعه النبي عليه الصلاه والسلام عثمان تجدلو عن نملس النار مبايع ادرغولي قالغبولين يالواچو 1400 مبايع ادرغ للنبي عليه الصلاه والسلام يتلمهيت ወደ መካ ገብቶ የዑስማን እንደምለለጠቀል ማለት ይገርመው መጨረሻ ላይ ዑስማን መኖሩ ታወቀ። ከዛ ድርድሩ ቀጠለ። ለቀጣይ አመት ይመለሳላችሁ የሚለው ለባለ በፍቃድ ተመለሰ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ይገርም ታሪካዊ ክስተትም አለዚህ ቦታ ላይ የሁዴቢያ ስምምነት መባል የሚታወቀው ማለት ነው። ወስም የታዲህ البيعه ይቺ بيعه ይቺ ቃል ኪዳን ተሰይማለች ፈተሃን ፈተተብላለች ፈተ ድል ተብላለች የድል መነሻ ነው። የድል መነሻ ናት የሁዴቢያ ስምምነት። ሁዴቢያው ስምምነቱ ላይ ሲደረግ والله በጣም አንድ ጃኢር የሆነ ስምምነት አለ። ንገርም በደል ማለት ነው። ምን ብለው ነበር መሰላችሁ እየተስማሙ? እስላምን ተቀብሎ ከኛ ከቁረይሾች ወደ አንተ ከመጣ እጁን ይዘህለት መልሰው ካንተ ደግሞ ወደኛ ሽርክን ተቀብሎ ወደ ቁረይሾች ከገባ ላን መልስ ገባሽ? አመልከቱ እስላምን ተቀብሎ የመጣን ሰው እጁን ይዘህ እኛው ጋር ልትመለስ ምን ያድርጉሻል? ዑመር ኡዋል እንዴት እንዲደረጋል? አላስና አለል ሐቅ በሐቅ ላይ አይደለም እንዲያለን ለማዘ ሀዘል ለምንድን ነው እንደዚህ ምን ወረደው? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታው ችግር የለም አላህ ነስሩን ያመጣል ችግር የለም አላህ ነስር ያመጣል ሶብር ነው ማድረግ ያለበት። ለምን አሁን ቀውጢ ብናደርገው ምን ሊመጣ ይችላል? ፊትነቱን ላነስተብሩ የማንችለው ፍትናና መከራ ይፈጠራል። ለዚህ ነው የራሳቸውን ያላች መልታቸውን እኮ ነው የለም እንት መልታቸውን አሳልፈው ሰጥተው ነው የታረቁት ይታረቁ። ነስር ወደፊት ይመጣል እንደዚህ ነው የሚመጣው። የሚገርመው እዙ ጋር ተያይዙ እስላምን ተቀብለው የገቡ ነበር የገባውን ሰውዬ እንትና ዲጃና ናቡ ዲጃና ናቡ ቡፊር የሚባሉት ነው እነዚህ ነው የሄዱ ነበር እስላምን ተቀብለው የገቡ ነበር መዲና ይሄድ እሱን ሰው ተከተለው ሲመጡ ሁለት እንትኖች ቁረይሾች ሰጡን ይሄ አንተ ጋር የመጣ ሰው ይሄ እስላምን ተቀብሎ ከስምነት በኋላ የመጣ ስለሆነ እስቲ ብለው መጥተው ነበር። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለሱ ብለው ለሰው ይሰጡ ይዛቸው ትሄዱ ብለው እስላምን የተቀበለው ለሁለቱ ቁረይሾች ሰጠው። ይዘውት እየሄዱ ያለ መንገድ ላይ ሲደርሱ እስኪ ይሄ ሰይፍ እንዴት ያምራል እስኪ ለይለ ብለው የቁረይሽን ሰይፍ ይቀበለዋል። መዘዘና ካሜራ ልክ ሲሰይ ያላካለለና አንዱን መጣው አንዱን ገደለው አንዱ ሩጦ ሲሮጥ ሲከተለው ይሄም ሲሮጥ መዲና መስጊድ ውስጥ ገባ። መዝዑር በጣም ድንግጧል። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁቲለ ሷሂቢ ወአነ ቁቲቱ እኔ ማልተረፍኩ እንደዳ እንኳን ይቆጠርም ማለት ነው እኔም ተገድያለሁ አለ። ሰውየው ሲመጣ ምን እንዳለ ታቀላችሁ? ነብዩ ምን እንዳሉ ታቀላችሁ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነከ ሙስዒሩ ሐርባ አንተ ጦርነት አቀጣጣይ ነህ ፊትና ተቀሰቀስብናል። እሱኮ ይው አላህ ረዳኝ ብሏቸው ነበር ያ ረሱላህ አላህ እኮ ንስር ሰጠኝ አንዱን ገደልኩት አንዱ አምጽኛም ትጋር መጣላችሁ። ነብዩ በጣም ተቆጡ። እነከ ሙሰኢሩ ሐርቢና አንተ ጦር አቀጣጣይ ሆነ ፊትና ተሰነሳብናል አለ። አሰደስተለት በእያንዳንዱ እስላም ገደል አለው። በእስላሙ ላይ የሚደርሰውን ነገር ነው የሚመለከቱት። ሲያደርጉ የሚያደርጉን ነገር ከጀርባ ምን ውጤት አለ ምን ሊፈጠር ይችላል ሲደረስ ነው ሄዱ ምን ሊፈጠር ይችላል ይሄ ነገር ቢመጣ የምናገኘውና የምናጣው ነገር ነው የሚያወዳድሩ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዋጋት አቅፋቸው አልነበረም። ለምን በድር ላይ ተዋግተው አሸንፈዋል። ሁዴቢያ ላይ ተዋግተው እንትን ኡሁድ ላይ ተዋግተው አሁንም ጦርነት ማስነሳት ይችሉ ነበር። ወላኪን ሚ ወራኢሃ ፊትነቱን ላ ተድሩ እና ወስሚት هذه البيعه ይስቃል ከዳን ፈተሃን ፈተተብላ ተሰይማለ ሊማ ሐሰለ የተከሰተ ስለአለ በሰበቢያ በሷ ምክንያት ምን الخير ብዙ خير والنصر للمسلمين ለሙስሊሞች ብዙ ድል አግኝተውበታልና ነው والنصر للمسلمين ለሙስሊሞች ድል ተገኝቷል። ወደሌሉ ማስረጃው አላተፍሲ ለሃኡላኢ እነዚህን በማበላለጥ ከፈት በፊት እስላምን የተቀበሉት ወይንም በያተ ሪድዋን ላይ የነበሩት ሰዎች ታላላቅ ለመሆናቸው መረጃው አላተፍሲ ለሃኡላኢ ቀውሉ ተዓላ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لا يستوي اكل ايدلم منكم كنانتو من انفق وطيا وطا من قبل الفتح كهديبيا سمنت بفيت وطيا وطا وقاتل يتواغا اكل ايدلم أولئك النزل صوت كفته بفيت وتأوت وثنى يستوعبت أعظم درجة درجة توجك يلاك أنا من الذين أنفقوا وتأوت وثيلت من بعده كذبوا على إن وقاتلوا كتفعلموا ثمالكم كالنسبة لأي وكل وعد الله الحسنى الله لهل من سطل الله قال كذا نقول الله سؤال لهل بدرجة وهؤلاء النبي هم الصادقون قدامي وشناتو الأولون يمجمرا وشناتو من المهاجرين كسجة نيوش يمجمرا وشناتو والأنصار كأنصار من يمجمرا وشناتو قال الله تعالى الله انديهلا والسابقون الأولون والسابقون النزا قدامي وش الأولون يمجمرا وشو من المهاجرين كسجة نيوشنا والأنصار كأنصار وش يمجمرا وشو والذين اتبعوهم النسل من التكتل وشو بإحسان فملكان التكتل وشو رضي الله عنهم الله كالنسو والدوال وردوا عنه النسوم كالسو والدوال كدس توال يلال درجاتو بزي تنقرون نالما كمهاجرو سنة كأنصارو سنة راسو مهاجرنا أنصار لما ودادر إشياء تكمن نالس نقل كتاين إن شاء الله من ملكة لن أدو بالله سوشيك السلام عليكم